هل أنت من الصالحين؟ أنت من الصالحين؟ عندك رد على السؤال ده؟ هل أنت من الصالحين؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال إيه لحذيفة؟ أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ عارف الإمام الشافعي بيقول أحب الصالحين؟ دي مش أغنية، دي مش رنة، دي مش كلتون، ده بجد، ده بجد. هو شايف إنهم مش من الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه يوشك أن يندك عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها الذباب فصنع به هكذا. نحن الحمد لله ما عنديش ذنوب، أنا يعني بأذيش حد، وبيني وبين ربنا يمسكين. اللي عايز يوصل يوصل لربنا من باب الزهد. الإمام ابن القيم بيقول: أردت الدخول على الله من كل الأبواب فوجدتها مزدحمة، إلا باب الزهد والافتقار فوجدته متسعا وخاويا، وأخذ الله بيدي.